تفسير الآية 9 والآية 10 من سورة الشمس، يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أقسم بكل ما سبق أنه قد نجح وربح، قد نجح وربح وفاز وانتصر وسعد في دنياه وأخراه بكل تأكيد بلا أي شك، نجاحا وربحا وفوزا ونصرا وسرورا عظيما لا يقارن. الإنسان الذي زكى نفسه أي طهرها من كل شر بكل أنواعه، والتزكية هي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات، بينما قد خاب وفشل وخسر وتعس فيهما حتما من دساها أي من دس نفسه وغمسها ودفنها وأخفاها في الشرور والمفاسد والأضرار بحيث اختفى وغرق فيها ولم يظهر ويخرج منها من الدس، وهو إخفاء الشيء. هذا والمقسم عليه قد يكون قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أو قد يكون ليس مذكورا ليحتمل أكثر من معنى بما يدل عليه سياق الحديث في الآيات بعدها، فيكون المعنى مثلا: أقسم بما سبق على تعذيب وإهلاك كل من تشبه بقوم ثمود في الدارين، أو أقسم على بعث الناس يوم القيامة ومحاسبة كل أحد بعمله خيره وشره. هذا وعند بعض العلماء أن القسم في كل ما سبق ذكره هو بذاته العلية سبحانه، أي ورب الشمس والقمر والنهار والليل والسماء والأرض والنفس.